بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله هنبتدي متشابهات ابتداء من وجه 97 أول موضع. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، جت مرتين في النساء، مرتين في القرآن كله، آية 74 في النساء وآية 114 في النساء، يعني هي وردت في القرآن كله مرتين، مر والمرتين في النساء آية 74 وآية 114. الموضع اللي بعده آية 115، وما يشاقق الرسول. النساء 115، الأنفال 13، الحشر 4، بس هتلاقيها في الحشر وما يشاق الله، يعني هي جت في النساء والأنفال بالإظهار وفي الحشر بالإدغام. الموضع اللي بعده جهنم وساءت مصيرا، إن جت 3 مرات، مرتين في النساء ومرة في الفتح. النساء 97، النساء 115، الفتح 6. الموضع اللي بعده آية 116، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جت مرتين، والمرتين في سورة النساء، النساء 48 والنساء 116. الموضع اللي بعده ضلالا بعيدا، 4 مرات، والأربع مرات في النساء، النساء 60، النساء 116، النساء 136، النساء 167. هقولهم تاني، النساء 60، 116، 136، 167. الموضع اللي بعده آية 121، أولئك مأواهم النساء 121، يونس 8. أولئك مأواهم مرتين، مرة في سورة النساء 121 ويونس 8. ولا يجدون عنها محيصة منفردة، ولا يجدون عنها محيصة منفردة. الموضع اللي بعده والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وردت 8 مرات في القرآن كله، البقرة 82، النساء 57، النساء 122، الأعراف 42، العنكبوت 7، العنكبوت 58، العنكبوت 52، محمد صلى الله عليه وسلم 2. هقولهم تاني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدأ بحرف الواو، جاءت 8 مرات في القرآن، البقرة 82، النساء 57، النساء 122، الأعراف 42، العنكبوت 7، العنكبوت 58، 52 برضو العنكبوت، محمد صلى الله عليه وسلم 2. طيب هي جات بقى مرة واحدة بدون واو، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سورة الرعد آية 29، الرعد آية 29. طيب خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، 8 مرات بالنسبة لأصحاب الجنة، 8 مرات بالنسبة لأصحاب الجنة، النساء 57، النساء 122، المائدة 119، التوبة 22، التوبة 100، التغابن 9، الطلاق 11، البينة 8. خالدين فيها أبدا جاءت في القرآن 8 مرات بالنسبة لأصحاب الجنة، النساء 57، النساء 122، المائدة 119، التوبة 22، التوبة 100، التغابن 9، الطلاق 11، البينة 8. الموضع اللي بعد كده ومن أصدق من الله، طبعا جت مرتين في سورة النساء، آية 87 وآية 122. الموضوع اللي بعده 123، ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا، دي منفردة، منفردة في غيرها، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا في غيرها، ولا يجدون لهم، لما الموضع بتاع آية 123 ولا يجدون له في غيرها لهم، جت مرتين في النساء 173 والأحزاب 17، يبقى هي جت مرتين ولا يجدون لهم 173 و17، وجاءت منفردة بله 123. طيب الموضع اللي بعده ومن يعمل من الصالحات، جت في القرآن مرتين، النساء 124 طه 112، النساء 124 طه 112. من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، ثلاث مواضع، ثلاث مواضع ارتبط فيها العمل الصالح بالذكر والأنثى وهو مؤمن. ارتبط فيها العمل الصالح بالذكر والأنثى وهو مؤمن. النساء 124، النحل 97، غافر 40. يبقى مش احنا مش هنقول بس ذكر أو أنثى، لا، من ذكر أو أنثى مرتبطة بالعمل الصالح والذكر والأنثى وهو مؤمن، جت ثلاث مرات. فأولئك يدخلون الجنة، النساء 124، مريم 60، غافر 40. فأولئك يدخلون الجنة، النساء 124، مريم 60، غافر 40. ومن أحسن، ومن أحسن دينا، هي طبعا هي من أحسن بس، جت مرتين، النساء 125، فصلت 33. الموضع اللي بعده، وجهه لله وهو محسن، البقرة 112، النساء 125. وله ما في السماوات وما في الأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، تكرار وما في الأرض جت ست مرات. آل عمران 106، وبرضو فيها إيه والواو، وله ما في السماوات وما في الأرض. آل عمران 109، آل عمران 129، النساء 126، النساء 131، النساء 132، النجم 31. يبقى وله ما في السماوات وما في الأرض ست مرات، آل عمران 109، آل عمران 129، النساء 126، النساء 131، النساء 132، النجم 31. الموضع اللي بعد كده، وكان الله بكل شيء محيطة منفردة، وكان الله بكل شيء محيطة منفردة. في غيرها، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. في الأحزاب 40، والفتح 26، 127، آية 127، وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. طبعا جات لنا في البقرة آية 215، وفي النساء 127. الموضع اللي بعد كده، آية 128 اللي هو وجه 99، 128، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، جت مرتين، في النساء 128 والنساء 135، فإن الله كان بما تعملون خبيرا مرتين، النساء 128 والنساء 135. الموضع اللي بعد كده، آية 129، فإن الله كان غفورا رحيما منفردا، فإن الله اللي هي منفردة بالفاء، فإن الله كان غفورا رحيما منفردا. في غيرها بقى، إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما، جت ثلاث مرات في القرآن، النساء 23، النساء 106، الأحزاب 24. هقولها تاني، فإن الله كان غفورا رحيما منفردا بالفاء. في غيرها، إن الله كان غفورا رحيما، جت ثلاث مرات، النساء 23، النساء 106، الأحزاب 24. طيب، آية 131 هرجع، جت لنا تاني، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا قلناها، جت ست مواضع، آل عمران 106، آل عمران 129، النساء 126، النساء 131، النساء 132، النجم 31. وجاءت مرة واحدة بدون واو، لله ما في السماوات وما في الأرض، في البقرة 284. يبقى هي منفردة في البقرة بدون واو، ولله ما في السماوات وما في الأرض، آية 284، وجاءت بالواو ست مرات في القرآن كله. وكفى بالله وكيلة، وكفى بالله وكيلة، آية 132، موضع وكفى بالله وكيلة، جاءت خمس مرات في القرآن، النساء 81، النساء 132، النساء 171، الأحزاب 3، الأحزاب 48. تاني، وكفى بالله وكيلة، جت في القرآن خمس مرات، النساء 81، النساء 132، النساء 171، الأحزاب 3، الأحزاب 48. عندنا آية 133، أيها الناس، دي منفردة، لأن في غيرها يا أيها الناس، يشأ يذهبكم، جت أربع مرات في القرآن، إيشأ يذهبكم، النساء 133، الأنعام 133 إبراهيم 19 فاطر 16. أقولهم تاني: إيشأ يذهبكم 4 مرات في القرآن كله. النساء 133 الأنعام 133 إبراهيم 19 فاطر 16. من كان يريد آية 134 في النساء جت 5 مرات في القرآن. النساء 134 هود 15 الإسراء 18 فاطر 10 الشورى 20. من كان يريد النساء 134 هود 15 الإسراء 18 فاطر 10 الشورى 20. الوجه اللي بعد كده اللي هو وجه 100 آية 135: يا أيها الذين أمنوا كونوا. يا أيها الذين أمنوا كونوا جت 2 مرات في القرآن. النساء 135 والمائدة 8. يا أيها الذين أمنوا كونوا. النساء 135 المائدة 8. هيجينا تاني: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. 2 مرات زي ما قلنا قبل كده. النساء 128 والنساء 135 كل ده متكرر. ضلالا بعيدة برضو قلناها قبل كده جت 4 مرات. النساء 60 النساء 116 النساء 136 النساء 167. ضلالا بعيدة جت 4 مرات في القرآن وال4 مرات في سورة النساء. آية 60 آية 116 126 167. الموضع اللي بعد كده آية 137: ثم ازدادوا كفرا. آل عمران آية 90 النساء 137. ثم ازدادوا كفرا آل عمران 90 النساء 137. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم جت 2 مرات. مرة في النساء 137 ليهديهم سبيلة ومرة 168 ليهديهم طريقة. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم جت 2 مرات. مرة 137 في النساء ومرة 168 برضو في النساء. الموضع اللي بعد كده احنا قلنا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل ولا ليهديهم جت 2 مرات في النساء. مرة 137 ليهديهم سبيلة و168 ليهديهم طريقة. الموضع اللي بعد كده آية 138: بشر المنافقين. دي منفردة لأن في غيرها جاءت وبشر، دي منفردة بدون واو. وبشر جت 2 مرات. البقرة 25 الأحزاب 47. الموضع اللي بعد كده 139: الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 3 مرات في القرآن كله. آل عمران 28 النساء 139 النساء 144 المنافقين. معذرة، هم 3 مرات بس. آل عمران 28 النساء 139 النساء 144. الموضع اللي بعد كده آية 140: إن الله جامع المنافقين والكافرين. دي برضو زي ما قلنا منفردة لأن في غيرها الكافرين الأول والمنافقين، وجات 2 مرات. الأحزاب 1 والأحزاب 48. الموضع 140: إن الله جامع المنافقين والكافرين. منفردة، ليه منفردة؟ لأنها جات في غيرها الكافرين الأول بعدين المنافقين. في الأحزاب 1 والأحزاب 48. الوجه اللي بعده وجه 101: إن المنافقين جت 2 مرات بداية آية. في النساء 142 والنساء 145. إن المنافقين بداية آية 142 و145. آية 143: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. النساء 48 النساء 143: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا جت 2 مرات. النساء 88 والنساء 143. الموضع اللي بعد كده 144: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. جت 6 مرات في القرآن. آل عمران 118 النساء 144 المائدة 51 المائدة 57 التوبة 23 الممتحنة 1. تاني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. جت في القرآن 6 مرات. آل عمران 118 النساء 44 المائدة 51 المائدة 57 التوبة 23 الممتحنة الآية الأولى. واحد. طيب بقية الآية في النساء برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى الكافرين أولياء من دون المؤمنين جت 3 مرات في القرآن. آل عمران 28 برضو، النساء 139، النساء 144. تاني خلي بالكم الآية دي، آية النساء الذي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيها موضعين. الموضع الأول النداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، ده جه 6 مرات في القرآن. بقية الآية أو الكافرين أولياء من دون المؤمنين جت 3 مرات، في آل عمران 28، النساء 139، النساء 144. طيب الموضع اللي بعد كده 146، إلا الذين تابوا وأصلحوا. البقرة 60، النساء 146، إلا الذين تابوا وأصلحوا جت مرتين، مرة في البقرة 160 ومرة في النساء 146. تمام. طيب الوجه اللي بعده وجه 102. كده احنا هنخلص ان شاء الله النساء كلها. الله المستعان. ان تبدوا آية 149، ان تبدوا. البقرة 271، النساء 149، الأحزاب 54. الموضع اللي بعده آية 150. يبقى عندنا إن تبدو جت 3 مرات، البقرة 271، النساء 149، الأحزاب 54. إن الذين يكفرون جت 2 مرات، آل عمران 21، النساء 150. خلي بالكوا إحنا أخدنا إن الذين كفروا، إنما هنا إن الذين يكفرون، آل عمران 21، النساء 150. واعتدنا للكافرين عذابا، واعتدنا للكافرين عذابا. طبعا هي بتبقى يا اما مهينه يا اما اليمه. احنا عندنا حد عذابا جت 4 مرات، النساء 18 عذابا اليمه، النساء 37 عذابا مهينه، النساء 151 عذابا مهينه، النساء 161 عذابا اليمه. عايزين تقسموها بقى مهينه لوحدها واليمه لوحدها زي ما انتوا عايزين. الموضع اللي بعد كده 152، والذين آمنوا بالله ورسله جت 2 مرات، النساء 152، الحديد 19، النساء 152، الحديد 19. يسألك 153، يسألك 153 جت 2 مرات، النساء 153 والأحزاب 63. وبداية آية في المرتين، يسألك أهل الكتاب، يسألك الناس، دي في الأحزاب. طيب من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات جت 3 مرات، من بعد ما جاءتهم البينات جت 3 مرات. البقرة 213، الأحزاب 253، البقرة 213، البقرة 253، النساء 153. ثواني معايا، تاني بقى من بعد ما جاءتهم البينات 3 مرات، البقرة 213، البقرة 253، النساء 153، دي 3 مرات. هو في بس الآية اللي هي 152، وكان الله غفورا رحيما، قلناها قبل كده ان هي جت 9 مرات، النساء 16 ومية ومية 152، الفرقان 70، الأحزاب 55، يعني آية 5 وآية 50 و59 و73، والفتح 14. هقولهم تاني، وكان الله غفورا رحيما جت 9 مرات في القرآن، النساء 96، النساء 100، النساء 152، الفرقان 70، الأحزاب 5، آية 5 وآية 50 و59 و73، والفتح 14. تمام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، آية 154، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النساء 154، الأحزاب 7. النساء 154، الأحزاب 7. الوجه اللي بعد كده وجه 103. فبما نقضهم ميثاقهم جت مرتين. النساء 155 والمائدة 13. فبما نقضهم ميثاقهم، النساء ميثاقهم، معذرة، ميثاقهم، بما نقضهم ميثاقهم، النساء 155، المائدة 13. نفس الآية، وقتلهم الأنبياء بغير حق، آل عمران 181، النساء 155. تاني، وقتلهم الأنبياء، آل عمران 181، النساء 155. في نفس الآية 154. نفس الآية، قلوبنا غلف، جت مرتين، 155 في النساء والبقرة 88. طبعا عندنا البقرة وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، في النساء وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. يبقى اللعن في البقرة والطبع في النساء، اللعن في البقرة والطبع في النساء. يبقى قلوبنا غلف، البقرة 88، النساء 155. فلا يؤمنون إلا قليلا، النساء 46 والنساء 155. المسيح عيسى ابن مريم جت 3 مرات في القرآن، وفي غيرها المسيح ابن مريم، إنما المسيح عيسى ابن مريم جت 3 مرات. آل عمران 45، النساء 157، النساء 171. ما لهم به من علم، النساء 157، الكهف 5. ما لهم به من علم، النساء 157، الكهف 5. وكان الله عزيزا حكيما جت 4 مرات. النساء 158، النساء 165، الفتح 7، الفتح 19. وكان الله عزيزا حكيما جت 4 مرات في القرآن، 158 في النساء، 165 النساء، الفتح 7، الفتح 19. طيب عندنا وما لهم به من علم، ما لهم به من علم جاءت في سورة النجم بزيادة الواو، وما لهم به من علم، آية 28. الآية اللي بعد كده 159، وإن من أهل الكتاب جت في آل عمران 199 في الآخر خالص، الآية الأخيرة من قبل الأخيرة، والنساء 159. وإن من أهل الكتاب جت مرتين، مرة في آل عمران 199 ومرة في النساء 159. الآية اللي بعد كده 161، للكافرين منهم 161، دي منفردة. في غيرها للذين كفروا منهم، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، دي منفردة. في غيرها الذين كفروا منهم، في المائدة 73، المائدة 110، التوبة 90، الفتح 25. الوجه اللي بعده وجه 104، وآتينا داود زبورة، النساء 163 والإسراء 55. تاني، وكان الله عزيزا حكيما جت لنا تاني، احنا قلناها ان هي جت 4 مرات في القرآن، النساء 158، النساء 165، الفتح 7، الفتح 19. وكان الله عزيزا حكيما. طيب الموضع اللي بعد كده 167، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جت في القرآن 3 مرات، النساء 167، محمد صلى الله عليه وسلم 32، محمد صلى الله عليه وسلم 34. يعني في النساء 167، محمد 32، محمد 34 صلى الله عليه وسلم. تمام. الموضع اللي بعد كده قد ضلوا ضلالا بعيدة منفردة، قد ضلوا ضلالا بعيدة منفردة. طبعا الموضع اللي بعد كده 168، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، قلناها قبل كده جت مرتين، مرة 137 ليهديهم سبيلة في النساء، ومرة في النساء برضو 168 ليهديهم طريقة خالدين فيها أبدا. احنا قلنا خالدين فيها أبدا المتعلقة بالجنة، هنا بقى خالدين فيها أبدا ثلاث مرات لجهنم، الخالدين في جهنم. النساء 169، الأحزاب 65، الجن 23. النساء 169، الأحزاب 65، الجن 23. الموضع اللي بعد كده 170، يا أيها الناس قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءكم، جت مرتين في سورة النساء، النساء 170 والنساء 174، يا أيها الناس قد جاءكم، وجاءت منفردة بقول يا أيها الناس قد جاءكم في سورة يونس 108، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، جت ست مرات، جت ست مرات في النساء 17 و92 و104، جت خمس مرات، معذرة مش ستة، خمس مرات، آية 17 وآية 92 و104 و111 و170، وكان الله عليما حكيما، 17 و92 و104 و111 و170. وجه 105، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هي جت في النساء يا أيها يا أهل الكتاب آية 171، وفي المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في المائدة 77، يعني في النساء يا أهل الكتاب على طول، لا تغلوا في دينكم، في المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله، جاءت مرتين، مرة في آل عمران 179 ومرة في النساء 171، آل عمران 179 والنساء 171، وكفى بالله وكيلة جت ثلاث مرات في النساء ومرتين في الأحزاب، احنا قلناها قبل كده، وكفى بالله وكيلة النساء 81 و132 و171 والأحزاب 3 و48، وكفى بالله وكيلة 81 و132 و171 في النساء، في الأحزاب آية 3 وآية 48. الموضع اللي بعد كده آية 173، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جت ثلاث مرات في القرآن، النساء 173، الروم 15، الجاسية 30، هقول تاني، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، النساء 173، الروم 15، الجاسية 30، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، النساء 173، الأحزاب 17، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، النساء 173، الأحزاب 7، فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا، جت ست مرات، معذرة جت ثلاث مرات في القرآن، البقرة 26، فأما الذين آمنوا، البقرة 26، النساء 175، التوبة 124. آخر حاجة بقى الوجه الأخير، والله بكل شيء عليم، ختام الآية جت في النساء 176 وفي النور، والله بكل شيء عليم، أما في الأنفال إن الله بكل شيء عليم، يعني في تطابق في الآيتين ما بين آخر النساء وآخر سورة النور، والله بكل شيء عليم، أما سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم. تمام، جزاكم الله خيرا، ربنا يقدرنا إن شاء الله ونختم القرآن كله على خير بإذن الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.